Book 2 40 40 السؤال عن الطريق 问路 من فضلك 对不起, 打扰了 对不起, 打扰了 هل يمكنك مساعدتي؟ 您能帮个忙吗؟ 您能帮个忙吗؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ 这儿哪里有比较好的餐馆؟ 这儿哪里有比较好的餐馆؟ اذهب لجهة اليسار عند الزاوية 您在拐角往左拐 您在拐角往左拐 ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم 然后您往前直走一段 ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر 然后您向右走100米 然后 您向右走100米 يمكنك أيضا أن تأخذ الباص 您也可以乘公共汽车 يمكنك أيضا أن تأخذ الترام 您也可以乘有轨电车 يمكنك أيضا أن تسير خلفي. 您也可以跟着我走. 您也可以跟着我走. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ 我怎么去足球体育场呢؟ 我怎么去足球体育场呢？ اقطع الجسر. 您走过这个桥. 您走过这个桥 اعبر النفق 您穿过这个隧道 您穿过这个隧道 سر حتى ثالث إشارة ضوئية 您走到第三个红绿灯 您走到第三个红绿灯 ثم انعطف يميناً عند أول شارع 您走到第一个路口向右拐 您走到第一个路口向右拐 ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي 一直走到下一个十字路口 一直走到下一个十字路口 من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ 打扰了，我去飞机场怎么走？ 打扰了，我去飞机场怎么走？ الأفضل أن تأخذ المترو. 您最好是坐地铁去。 您最好是坐地铁去。 اركب ببساطة حتى آخر محطة. 您一直坐到终点站。 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.